الخمسة الأسماء الستة أحسنتها الاعتادة في المثال على الخمسة. قال رحمه الله تعالى: وأما الألف فتكون علامة للرفع في المثنى. تقدم تعريف المثنى في التحفظ ويعرف بأنه لفظ دل على إيش؟ على اثنين. انتبهوا يا أخوان، ما لكم تركوني لهذا المنبر خير. لفظ دل على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد إيش؟ عنها. هذا هو تعريف المثنى، لفظ دل على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد عنها، أي عن هذه الزيادة. فخرج بقوله صالح للتجريد ماذا؟ خرج بصالح للتجريد ايش؟ نعم، مثل اثنين واثنتين وكذلك كلا وكلتا، فهذه الالفاظ ليست صالحة للتجريد. فعندك اثنان ما يقال اثنن، لانه ما سمع عن العرب انه يقول، مع انه فيه زيادة، اثنان فيه ماذا؟ زيادة، لكن هل هو صالح للتجريد عنها؟ لا، ليس بصالح، فلذلك لا يصلح ان يقال اثنن. كذلك ايضا اثنتان ما يقال اثنتن، وايضا كلتا هل يقال كلتن؟ صرنا يعني تجرد من الالف هذه، ليس بصالح، فلا يقال كلتن لانه لم يسمع. كذلك ايضا كلا، كلا لا يقال ايش؟ كلن، مع ان كلا يخرج بقوله ايش؟ بزيادة في اخره، لان الالف في كلا ليست بزائدة بخلاف الالف في كلتا. الالف في كلتا زائدة والالف في كلا ليست بزائدة. اذا على هذا قولنا يعني لفظ دل على اثنين بزيادة في اخره ماذا اخرج؟ اخرج كلا، لأن الألف هنا إيش؟ أصلية منقلبة عن واو أو عن يا قالوا، فما قلب عن أصل فهو أصل. وأيضا خرج بماذا يا أخوان؟ صالح للتجريد، ماذا خرج به؟ خرج به ما فيه زيادة ولكنه ليس بصالح للتجريد، مثل اثنان عندنا مثلا، هل يصح أن تقول اثنان؟ لا يصح أنه لا يسمع. كذلك كلتا، هل يقال كلتا؟ لا يقال، واضح إن شاء الله. قال وعطف مثلي، قال هنا إيش بطيئة؟ وعطف مثلي عليه، وعطف مثله عليه، ماذا خرج بعطف مثله عليه؟ ما صلح للتجريد لكن يعطف عليه مغايره، ما مثله، مثل يقول عندنا ايش؟ الابوان، الابوان للاب وماذا؟ والام. هذا اللفظ صالح ليش؟ للتجريد، لكن اذا جردته هل سيعطف مثله عليه؟ لا، وانما سيعطف ايش؟ مغايره لا مثله. ستقول مثلا اذا جردته اب وماذا؟ وام، اب وام. كذلك القمران المراد بهما ايش؟ الشمس والقمر، يثنيان قمران. فاذا جردت هذا مع انه صالح للتجريد، اذا جردت هل ستعطف مثله عليه ام مغايرة؟ مغايرة، فتقول ايش؟ قمر وماذا؟ وشمس. العمران المراد بهما ابو بكر وعمر، صالح للتجريد اليس كذلك؟ لكن اذا جردت ماذا سيعطف؟ المغاير، سيعطف ماذا؟ المغاير ابو بكر وعمر. فعلى هذا خرج بقولنا وعطف مثلي عليه ما كان صالحا للتجريد لكن سيعطف ايش؟ المغاير عليه. فهذا كله الاشياء المذكوره، فهذه كلها الاشياء المذكوره التي سمعتها تكون من باب ايش؟ المحمول على المثنى، اي الملحق بالمثنى، وليست مثنى، لان المثنى حده ايش؟ كل لفظ دل على اثنين صالح للتجريد عن هذه الزيادة وعطف مثله ايش؟ عليه، اي صالح لعطف مثله عليه. فاذا خرم شيء من هذا الحد وجاء الاسم على صورة المثنى يكون من باب ايش؟ يكون من باب الملحق وليس من باب المثنى، واضح يا اخوان؟ نعم. فعلى هذا اذا قال شخص عرب الابوان، جاء الابوان، تقول مرفوع لم ترجعي الالف، لانه ملحق بالمثنى. لكن اذا اردت اب واب يكون من باب ايش؟ المثنى، اب واب ليس اب وام. هذا هو التعريف، يحفظ ان شاء الله يا اخوان. لا بأس، هذا اخطر واشمل ان شاء الله، لا بأس فيه، يعني هو لا تشمل لا تنطيب. هذا تعريف ناظر رحمه الله. لا، هنا اللي ذكرناه لفظ دل على اثنين، هذا الذي ذكرناه كذلك ايضا. طيب، لو صفنا نحن شرحنا على التعريف المذكور، لفظ دل على اثنين بزيادة في اخره صالح للتجريد عنها وعطف مثله ايش؟ عليه. هذا الذي ذكرنا التعريف، يحفظ ان شاء الله مع ما خرج بهذا الحد. قلنا ماذا خرج بزيادة في اخره؟ ماذا خرج بقول بزيادة في اخره؟ اخرجه مثلا لحكلة، لان الالف ليش؟ اصلية منقلبة عن واو او عن ياء. وصالح للتجريد بزيادة في اخره، صالح للتجريد ماذا اخرج؟ ما كان به زيادة في اخره وليس بصالح للتجريد، ماذا عندنا ايش؟ اثنان وكلتا، ما يقال ايش؟ اثنن، نعم، ولا يقال كلتن، تجرد من الزيادة.

الفتح وعادة متصلة بضمير رفع متحرك، متصلة بضمير رفع شاف ضمير متصل مقدم مفعول به مقدم وهو مفعول أول ولفظ جلالة فاعل نعم وغالي من مفعول به ثاني أحسنت من فوق الأنفسين فتحة وهو ممنوع من الصرف نعم يا أخي عشرين أجل هو ضمير رفع عندنا وعدكم الله مغانم قال وأنكحوا الأيامة الشاهد الأيامة يا أخوان جمع تكثير منصوب على مضمسه فتحة مقدرة منع من ظهورها التعذر قال وجل مثلا بقيها خمس تسمى يا شاء الله يا شاء المستعين قال وفي الفعل المضارع هذا كله مكررة مكررة الدروس وفي الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل في آخره شيء نحو لن ينال الله لحومها ولا دماؤها نعم تقدم هنا وجوبا على قوله هات لن ينال الله لحومها ولا دماؤها هات بسرعة أنت بقيت يعني تعرف لن حرف نفي ونصب واستقبال ينال ولفظ الجلالة نعم مفعول به نعم صمت ولصومها فعل مؤخر نعم ولا ما هي عاطفة ما يجتمع حرف عطف نعم لا ناجية زائدة لتوكيد النفي المتقدم في لم نعم معطوف على لحوم والمعطوف على المرفوع وعلامة رفعه علامة رفعه ضم الظاهر على اخره نعم احسنتم هل يجرب يا اخوة الشاهد في المثال هذا او في الآية لا نعم يعني مضارع منصوب على مترفعه الفتحة الظاهر على اخره قال وأما نعم كيف هذا الباء لحومها الموهوبة لهذه الأصنام كيف يعني ما فهمت إن شاء الله بعد لا نمشي نريد نمشي لا لفظ الجلالة واقع عليه الفعل يعني بمعنى اللحو نعم نعم قال وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الستة ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ونحفظ أخانا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما يا مرزوبة طيب ما نافية نعم محمد نعم هذا مضاف من رجالكم تعلق محذوف صفة أبا أحد من رجالكم صفة لأحد سنده قال ونحفظ أخانا الشاهد ماذا يقول في الآية الثانية أخانا نعم منصوب على متوفي الألف لأنه من الأسماء الستة والأول أبا قال ورأيت حماك وهناسا أن كان ذا مال شاهدنا ماذا ذا مال خبر كان منصوب على مترفه الألف وذا مضاف ومال مضاف إليه قال وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم وما حمل عليه نعم تقدم الكلام على جمع المؤنث السالم وقلنا الأولى في التسمية أن يقال ما حمل ما جمع بألف وتاء لزيدتين لماذا؟ لأن هناك أسماء مفردة مذكرة تجمع هذا الجمع فهي ليست للمؤنثة كذلك أيضا هناك أسماء إذا جمعت كسرت مثل سجدة سجدات يتغير الجمع أو صورة الجمع عند جمعه تتغير عن مفرده لذلك قالوا الأولى أن يقال ما جمع بألف وتاء لزيدتين لازم قلنا بأن هذه التسمية من باب التغيير الغالب على هذه الأسماء التي تجمع مؤنثة وكذلك سالمة من التكثير